بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة العاشرة البينة عن المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والبهائم ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. وقد أجمع العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أهم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نسبها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. سبق في أول القاعدة ذكرنا مباحث في مسألة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نسأل عنها منبر. طيب، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما هي البينة يا محمود؟ البينة أما حضرت أمس، البينة وأظهره القرار. المدعي من المدعي؟ غني المدعي من إذا سكت ترك. وقيد بعضهم ذلك بقوله بعد المطالبة، من إذا سكت ترك بعد مطالبة. والمنكر من يترك. فبالتالي من المدعي خلاف الظاهر، والمنكر أو المدعي عليه من ينكر ذلك. طيب، أبهض الثالث. قول الثالث ما فيه؟ ها؟ لا أعلم. لا مثل المفهر. نعم، من يضيف شيئا إلى نفسه. والمنكر من ينفي ذلك. طيب، وسبق أيضا أن الدعوة نوعا من قسم إلى قسمين. عبد الرحمن، دعوة أمر مستحيل ودعوة أمر ممكن. طيب، المستحيل ينقسم إلى حقيقة ومستحيل عادة. واضح؟ ذكرنا أن الدعوة تنقسم إلى نوعا، دعوة أمر مستحيل ودعوة أمر ممكن. ودعوة الأمر المستحيل قسمان، القسم الأول أن يكون مستحيلا حقيقة، والقسم الثاني أن يكون مستحيلا في العادة. مثال المستحيل حقيقة، طيب، ومستحيل عادة اشترى منه شيئا زهيدا مثلا حزمة حطب أو حزمة نار. هذه الدعوة مستحيلة في العادة. طيب، والقسم والنوع الثاني دعوة ممكنة وهي سائر الدعاوى. طيب، أيضا ذكرنا أن اليمين هل تكون دائما على المدعي؟ إلا في ثلاث حالات. نعم. لا، قد تكون على المدعي وهذا هو الأصل. هذا الأصل. نعم، وقد تكون على المدعي عليه. وذلك في قسامة وفيما لو نكل المدة يعني اليمين مدة عليه مدة يعني اليمين. يعني في مسائل منها القسامة، فالقسامة اليمين الأيمان فيها في جانب المدعي المدعي، والنوع الثاني أو الحالة الثانية في ما إذا نكل المدعى عليه، يعني إذا وجهت اليمين المدعى عليه ثم نكل، معنى نكل يعني امتنع عن الحلف، حينئذ توجه اليمين إلى من؟ إلى المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. طيب وقد توجه إلى الشاهد. إلى الشاهد إيش؟ لا لا لا، بين الأصل المدعي. لا لا، على المدعي الوارث لا حديث، البينة على المدعي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموال، ولكن البينة على المدعي. هذه وين هذه؟ في الصفحة 39 أخرجه البخاري في التفسير. ولكن اليمين على المدعى عليه، وعند البيهقي البينة على المدعى عليه واليمين على إيه؟ المدعى عليه يعني المدعي، المنكر المدعي، يعني صار الآن البينة على المدعى عليه واليمين على المنكر. يمكن عليه هذه زائدة، أقول لعل عليه زائدة. نعم. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره، فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي كذلك. يعني إيش معنى كذلك؟ يعني عدلان، أو رجل ويمين المدعي، أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل. ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، وهو هذا القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على مكان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول، فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على مكان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة، فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. الأصل بقاء ما كان على مكان. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ما هو الأصل؟ الطهارة، أصل الطهارة. من تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل الحدث. رجل عنده ماء نجس وهو متيقن أنه نجس، وبعد مضي أيام رجع إليه وشك هل طهر هذا الماء أو أنه باق على نجسته، ما هو الأصل؟ أنه باقي على طهارة. العكس، رجل أنه باقي على نجسته. طيب عكس هذا، رجل عنده ماء طهور وغاب عنه ثم رجع إليه وشك هل تنجس أم لم يتنجس، فالأصل بقاء الطهارة. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ما إنه ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. طيب يعني إنسان مر في الشارع وأصابه ماء من ميزاب، تعرفون الميزاب؟ ها؟ ما هو؟ ها؟ مثل ميزاب الكعبة. وأصابه ماء من ميزاب وشك هل هذا الماء يعني نجس أو أنه طاهر، فالأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة. ولهذا جاء في الأثر عن عمر أنه كان رضي الله عنه يمشي وبعه رجل فأصابه ماء من ميزاب، فقال الرجل الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال عمر لا تخبرنا عنه، لا تخبرنا عنه. ومن فروع هذا الأصل أن من شكها صلى ركعتين وثلاثا بلع اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة. طيب وهذا من شكها صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل ما لم يكن عنده غلب الظن، فإن كان عنده غلب الظن فإنه يعمل بها. فلو رجل يصلي وشك في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة هل هذه هي الركعة هي الثالثة أو أنها الثانية؟ إن كان يغلب على ظنه أنها الثالثة جعلها الثالثة، وإن غلب على ظنه أنها الثانية جعلها الثانية، وإن تردد جعلها الثانية لأنها هي اليقين. ومن ذلك الطواف أيضا، لو أن إنسانا يطوف في البيت وطاف خمسة أشواط وشك وهو في الشوط الخامس هل هذا الشوط الرابع أو الخامس، وغلب على ظنه أنه الخامس فإنه يعمل بغلبة هذه الظن ويجعله الخامس، فإن غلب على ظنه أنه الرابع جعله الرابع، فإن تردد ليس عنده غلب الظن فإنه يجعله الرابع لأنه هو المتيقن. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. وكذلك لو شك المعتبرة في ماذا؟ المعتبرة مثل نجاسة الكلب، نجاسة الكلب. رجل مثل مثلا يغسل أثر نجاسة كلب يغسلها سبعا، في الخامسة شك هل هذه الغسلة الخامسة أو الرابعة؟ إن غلب على ظنه أنها الخامسة جعلها الخامسة، وإن غلب على ظنه أنها الرابعة جعلها الرابعة، وإن شك جعلها الرابعة. وكذلك على المذهب في سائر النجاسات غير نجاسة الكلب فإنها تغسل سبعا، تغسل سبعا. وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. شك في الطلاق، الشك في الطلاق تارة يكون في أصل الطلاق وتارة يكون في عدده وتارة يكون في شرطه، في شرطه. واضح؟ في أصل الطلاق شك هل تلفظ بالطلاق أم لم يتلفظ، ما هو الأصل؟ أنه لم يتلفظ فلا يقع الطلاق. ثانيا شك هل طلق واحدة أو ثنتين، ما هو الأصل؟ أنها واحدة والمتيقن. شك هل اشترط في طلاق امرأته شرطا أم أو لم يشترط، يعني شك هل أنه قال إن ذهبت إلى البيت فأنت طالق أو لم يقل ذلك، ما هو الأصل؟ عدم الشرط، الأصل عدم الشرط. وإن كان الموفق رحمه الله يقول إذا شك في أصل الطلاق فالورع التزامه، إذا شك في الطلاق فالورع التزامه، لكن هذا القول فيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، وهي وعصمة النكاح متيقنة فلا تزول بالشك، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. قول الموفق رحمه الله إن من شك في طلاق امرأته فالورع أن يلتزم ذلك، هذا فيه نظر، لأن الورع اتباع ما جاء به الشرع، واتباع ما دلت عليه القواعد الشرعية. والقواعد الشرعية تدل على أن الأصل إيش؟ بقاء النكاح. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. تحقق ثبوتها. لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. طيب، ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، يعني عليه صلوات متعددة لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، صلوات متعددة، حينئذ يبني على اليقين. مثال ذلك رجل ترك صلاة الظهر أيام وشك هل ترك الصلاة الظهر 5 أيام أو 6 أيام، نقول هنا يبني إن كان عنده يقين، مثلا إن كان عنده غلبة ظن عمل بها على الصحيح، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فعلى اليقين. فعلى اليقين، ما هو اليقين؟ رجل مثلا شك، يقول أنا تركت صلاة الظهر أيام وشككت هل هي 5 أيام أو 4 أيام، هل اليقين الأقل لأن الأصل عدم ترك الصلاة، أو اليقين الأكثر؟ يعني هل اليقين هنا نقول صلي 4 أيام لأنها هي المتيقنة وما زاد مشكوك فيه والأصل عدم ترك الصلاة، أو اليقين 5 صلوات أن يصلي 5 أيام؟ هل الأصل أنه صلىها ولا الأصل أنه ما صلىها؟ الأصل عدم صلاة، فإذا اليقين 5. طيب لو نسي صلاة من يوم ولا يدري ما هي، رجل يقول أنا تركت صلاة من يوم أمس مثلا أو قبل أمس تركت صلاة فريضة من الفرائض 5 ولا أدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فماذا يلزمه؟ هذه مسألة فيها 3 أقوال العلماء رحمهم الله. فالمشهور من المذهب أنه يلزمه أن يصلي خمسا فيصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا هو اليقين، ولأنه عندهم لا بد من تعيين نية الصلاة، ولا يمكن تعيين نية الصلاة إلا بأن يصلي 5 صلوات، فهمتم؟ طيب، وقال بعض العلماء إنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، يصلي 3 صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية، يصلي ثنائية باحتمال أنها الفجر، ويصلي ثلاثية لاحتمال أنها المغرب، ويصلي رباعية لاحتمال أنها العصر أو الظهر أو العشاء، الظهر أو العصر أو العشاء، وحينئذ تبرأ ذمته. لكن على المذهب هذا ما يأتي، لماذا؟ لأن عندهم لا بد من تعيين نية الصلاة، ما يكفي أن يصلي صلاته يجعل النية فيها إما للظهر أو للعصر أو للعشاء، لا بد أن يصلي صلاة أن هذه للعشاء، هذه للظهر، هذه للعصر، لا بد من تعيين النية. طيب، وقال بعض العلماء إنه يتحرى فما غلب على ظنه صلى، فلو تحرى وغلب على ظنه أنها المغرب ماذا يفعل؟ يصلي ثلاثية على أنها المغرب، غلب على ظنه أنها الفجر صلي الفجر، واضح؟ وهذا هو الراجح، أنه في هذه المسألة يتحرى فما غلب على ظنه عمل به. يقول كذلك الصيام، إنسان أفطر أياما من رمضان وشك هل أفطر 5 أيام أو 4، ما هو اليقين؟ أو 4، الأصل عدم الفطر ولا الأصل الإفطار؟ في رمضان الأصل عدم الفطر، الأصل عدم الفطر، حينئذ نقول أربع ومن زاد مشكوك فيه، لكن على المذهب لابد من خمس لأن هي اليقين. إيه على المذهب نعم، على المذهب يقول إنه فيما إذا شك خمسة أيام وأربعة أيام لابد من خمسة، لكن على القول الراجح في مسألة الصيام وفي مسألة الصلاة لا يتأتى، ما غلب على ظنه يعمل به، إذا غلب على ظنه أنه ترك خمسة أيام إن شك هل أفطر خمسة أو أربعة وغلب على ظنه أنها أربعة يعمل بغلبة الظن، وكذلك إذا شك هل صل هل ترك خمسة أيام أو أربعة وغلب على ظنه أنها أربعة يصلي أربعة، لكن لو تردد فالأصل عدم ترك الصلاة والأصل عدم ترك الصيام وحينئذ الأقل، لكن على المذهب يقول اليقين هو الأكثر، يعني عندهم اليقين هو الأحوط، لاحظوا اليقين الأحوط على المذهب، اليقين الأحوط، وما هو الأحوط أن يصلي أربعة أيام أو خمسة؟ خمسة، وما هو الأحوط أن يقضي أربعة أيام أو خمسة؟ خمسة. نعم يجتهد، أقول يجتهد، لا بد يغلب على ظن الشيء، يغلب على ظنه مثلا وش يقوله، وش السؤال، السؤال طيب وش تتيقن، نقول وش يغلب على ظنك، قال ما عندي غلب الظن، وش اليقين يعني كم يوم، حوالي كم يوم، طيب يصلي عشرة أيام فإذا ما عنده غلب الظن يصلي عشرة لأنها متيقنة، يعني من أيام يصلي كل يوم ثلاثية ورباعية وثنائية على القول بالتالي، يعني مثلا إذا قال أنا تركت عشرة أيام الصلاة عشرة أيام، يعني ترك صلاة ولا ترك جميع الصلوات، يقدر يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية لأن ما عنده غلب الظن، فإن كان عنده غلب الظن يصلي ما غلب على ظنه، فهمت الآن؟ فالمراتب ثلاث، مرتبة الأولى أن يغلب على ظنه صلاة معينة فيصليها، المرتبة الثانية أن لا يغلب على ظنه شيء، يعني يقول ما أدري أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكنها واحدة، ماذا يصنع في هذه الحال؟ يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، ها؟ عليه أي زائدة هنا كيف شكل لا ما يعمل بغلبة الظن، اليقين لا يزول إلا بيقين، ومثال ذلك إذا شكها خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، نعم واضح، امرأة في العدة مشكت هل خرجت من عدة أم لم تخرج، ما هو الأصل؟ عدم الخروج، نعم. وإذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس أو أقل عامل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم، طيب. شك في عدد الرضاع هل هي خمس أو أقل عمل باليقين، والشك في الرضاع قد يكون في أصل الرضاع، شك في أصل الرضاع وشك في عدده، شك في عدده، فإذا شك في أصل الرضاع هل هذا الطفل رضع من المرأة أو لم يرضع، فالأصل عدم الرضاع، طيب تيقن أن هذا الطفل رضع من المرأة وشك هل رضع منها خمسا أو أربعا، فالأصل أنه أربع، أنه أربع، ولهذا قال إذا شك في عدد الرضاعة خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم، نعم. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. طيب، حين رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات، ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر، فالحكم أنه من رميته إحالة على السبب الظاهر، إحالة على السبب الظاهر. لكن لو رمى صيدا فوقع في ماء فوجده ميتا، رمى إنسان ببندقية صيدا ثم وجده ميتا في ماء، فهل يحل ويقول هذا من رميتي أو لا يحل لاحتمال أنه مات من الماء؟ الثاني نص الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم يقول فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، الماء قتله أو سهمك. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. إيش؟ أصل الرضعة ما هي؟ هذا ينبني على الرضعة ما هي؟ إذا على المشهور من المذهب الرضعة هي المصة، هي المصة، سواء ترك الثدي اختيارا أو اضطرارا، ولو تركه لتنفس، فلو التقم الثدي وتركه لتنفس ثم عاد فهي ثانية، وتركه ثم عاد ثالثة، ثم عاد فرابعة، ثم عاد خامسة. وحينئذ تصور أن يثبت التحريم خلال 5 دقائق، واضح؟ وقال بعض العلماء إن الرضعة هي المصة ولا يحتسب منها ما تركه اضطرارا للتنفس أو أصابه كحة وما أشبه ذلك، لكن ما تركه اختيارا، ترك الثدي اختيارا لمدة دقيقة ثم عاد، تحتسب رضعة. والقول الثالث المسألة أن الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة. وعلى هذا فلو أن المرأة أمسكت طفلا وصار يلتقم الثدي ويترك ويلتقم ويترك لمدة ربع ساعة، يعني وجبة الفطور، فكل هذه الرضعات تعتبر واحدة، تعتبر واحدة. هذه مسألة تنبني. إيش شك في معنى؟ تسأل المرأة أرضعت الطفل، يعني مو بلازم خلاص يثبت التحريم على المذهب. حتى اللي يقول الرضعة هي الوجبة مو بلازم يشبع يطق بطنه، مو بشرط. الرضعة هي الوجبة، يعني لو شرب مثلا بمقدار فنجان شاهي هذه وجبة. ها، حمل طفلا ولا تعرض لماء غير هذا، يعني لا هو ما غسل، ما راح المغسلة، ما راح دورة مياه، ما راح، ها، مش يغلب على ظنه. إذا ما كان فيه إلا السبب هذا يحال على السبب، أقول يحال على السبب فيكون نجس، أقول يحال على السبب فيكون نجس. أي يعني مثلا إنسان لو رجل حمل طفلا ثم ذهب وغسل وأصاب ثياب شيء من الماء ثم رأى أثر وشك هل هو من أثر الطفل أو من أثر الماء، فالأصل هو الطهارة، صب طهارة، احتمال أنه من أثر الماء. لكن إذا ما وجد مثل ما غسل ولا قرب ماء أبدا، حينئذ يحال على السبب، يحال على السبب. ولهذا ينبني على هذه المسألة يحال على السبب أن من وجد، أن من استيقظ فوجد بني ماء، وجد ماء في ثيابه ماء، فإن كان سبق قبل النوم احتلام، رأى في نومه احتلاما فهو مني، أو كذلك كان قبل نومه في تفكير فإنه يعتبره منيا إحالة على السبب الظاهر. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. كل العقود لا بد فيها من الرضا، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. وكذلك النكاح وغيره، جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بغير حق، وضابط ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. يعني مثلا الحاكم إذا أكره رجلا على بيع ماله، الرجل اقترض من شخص دراهم 100,000 وطلبه بها، صاحب المال طلبه فما طلب فشكاه إلى الحاكم، فأجبر الحاكم هذا المدعى عليه المقترض على بيع شيء من ماله. هذا الإكراه بحق أو بغير حق؟ بحق. هذا الإكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه. الشيء الذي لا ينقسم إلا بضرر، كأرض مثلا مختلفة فيها جبال وأودية وهضاب وما أشبه ذلك، هذه لا تنقسم إلا بضرر. وكذلك الدور الصغار، دور البيوت الصغار التي تختلف فيها الغرف وما أشبه ذلك، هذه لا تنقسم إلا بضرر، يعني ما يمكن قسمتها بالعدل، لو قسمناها نصفين صار هذا له أكثر من مال هذا. وضبط ذلك أن ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار أو تراضي. ها؟ إجبار. إجبار. وما لا ضرر فيه ولا رد عوض هذا يسمى قسمة تراضي. إذن القسمة نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. فقسمة التراضي هي القسمة التي لا ضرر فيها ولا رد عوض، كأرض مثلا مستوية الأطراف بين رجلين طلب أحد الشريكين قسمتها، هذه فيها ضرر أو رد عوض؟ لا، القسمة فيها قسمة التراضي. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي التي فيها ضرر أو رد عوض. إذا امتنع الشريك أجبر. على البيع تباع وتقسم الثمن، أو تقسم ويرد العوض. إما إيش؟ تباع يعني ما يمكن قسمتها. ها؟ يعني يريد نصيبه من البيت، هذا يريد نصيبه من البيت، يريد الدراهم، يجبر الآخر. يقال الآخر إما أن تعطيه نصيبه تقوم نصيبه وتعطيه إياه دراهم أو تباع. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر. طيب متى يجب عليه طلاق زوجته؟ كالمولي مثلا إذا تجاوز المدة. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا آل من امرأته والإيلاء هو أن يحلف على ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، هذا إيلاء، أن يحلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر. إذا مضت أربعة أشهر يقول له الحاكم إما أن تفي وإما أن تطلق. شو معنى تفي؟ يعني ترجع كفر كفارة يمين ويرجع، أو تطلق. إذا أبى وامتنع عن الطلاق أجبره الحاكم على الطلاق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. يعني رجل مثلا وجبت عليه كفارة الرقبة وعنده رقيق يجبر على عتق هذا الرقيق. كذلك لو قال إن نذر نذر تبرر يعني نذر طاعة معنى نذر التبرر يعني نذر بر وهو نذر الطاعة، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أعتق هذا العبد فشفى الله المريض أو تحقق ما نذره، فحينئذ نجبر على العتق. فالحاصل أن العقود لا بد فيها من التراضي، وأن من أكره على عقد من العقود كالبيع وغيره فإن البيع لا يصح، لأن من شرط البيع الرضا. طيب لو أكره على مال فباع ملكه من أجل ذلك، يعني رجل قال لشخص إما أن تعطيني 1000 ريال أو أقتلك، ما عنده 1000 ريال فأخذ ساعته وباعه، هل هذا إكراه أو غير إكراه؟ إكراه، هذا إكراه. لكن هل البيع صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، والعلة أنه لم يكرهه على عين البيع، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء منه، كره الشراء منه وصح. القاعدة 13 الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره مباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها. الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، لا فرق في الإتلاف في حقوق الآدميين، لاحظ لا بد من قيد، في حقوق الآدميين يستوي الإتلاف بين المتعمد والجاهل والناس، لكن الفرق بينهما أن المتعمد يأثم والجاهل والناس لا إثم عليهما. فلو أن رجلا مثلا أتلف سيارة لرجل عمدا فيترتب على فعله هذا أمران، الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني ضمان ما أتلفه. ولو أتلف مال غيره جاهلا أو ناسيا ما عليه؟ الضمان فقط. ولهذا لا فرق في ضمان حقوق الآدميين بين المكلف وغير المكلف، حتى غير المكلف عليه الضمان، حتى غير مكلف عليه الضمان. ولهذا لو أن صبية مثلا أتلف سيارة لشخص ما نقول هذا صبي ما عليه الشيء، لا، قلوا الأيثم عليه ولكن عليه الضمان، لأن هذا حق آدمي وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. نعم. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه. طيب يرد على هذا، وهو أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والناسي والجاهل، القتل خطأ، القتل خطأ يوجب إيش على فيه الدية والكفارة. الدية ظاهرة أنها تقوم مقام المتلف، يعني حق للآدمي، لكن الكفارة حق لمن؟ حق لهذا الأولياء المقتول، ما عليهم من كفرت أو لم تكفر، ما ينظر إليك. فلماذا وجبت الكفارة في قتل مع أنه خطأ أو شبعا؟ ونحن نقول إن من شروط الإتلاف أن يكون عمدا. قال أهل العلم رحمه الله: وجبت في ذلك لعظم الدماء، تعظيما لشأن الدماء. واضح؟ ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعد عليه الضمان. نعم. لو أن إنسان مثلا عنده بهيمة بهائم، غنم، بقر، إبل، أطلقها وصارت تدخل ودخلت مزارع وأتلفتها، فإن عليه الضمان. كذلك لو عنده لو أن عنده حيوان يعرف بالصبر على الناس، مثل كلب عقور، فإنه يضمن ما تلف، لأنه متعد بأي شيء؟ باقتنائه، يعني كلب العقور لا يجوز اقتنائه. وإما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد المحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول وصح. نعم. يدخل قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، إذا قتل المحرم الصيد في الحرم أو في حال الإحرام عمدا فإن عليه الإثم والجزاء، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. لكن لو حصل أنه قتله خطأ، قتل الصيد خطأ، فجمهور العلماء أن عليه الجزاء، أن عليه الجزاء، واضح. والقول الثاني أنه لا جزاء عليه، لأن الآية صريحة، وقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، مفهومه أن غير المتعمد لا جزاء عليه. ومن قتل من شرطي لا ومن اسم شرط قتله منكم متعمدا فجزاء، فرتب الجزاء على كون القتل عمدا. القاعدة الرابعة عشرة. نعم. إيش؟ لا، في الليل يضمن، إذا مجرت العادة، لأنه في الليل أصحاب الحوائط لا يعلمون، لكن في النهار يكون الغالب أنهم يكونون في مزارعهم ويدفعون عنها. إيه، لها مفهوم، كلامه له مفهوم. حمام صيد، فيه شات الجراد في الحرم، وهذا العلماء قال يضم الجراد بقيمة. ليش أحسنت مثلا هل هو حق حرام أو حق أثم. الصيد بالنسبة للصيد المشهور من المذهب أن من أدخل الحرام صيدا لزمه إطلاقه. يعني أنت لو دخلت إلى الحرام معك أرنب يا وصلت الأميال يلا أطلق أطلق. هذا المذهب. والقول الثالث المسألة أنه لا يلزم إطلاقه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون الأرانب والدجاج والحمام وما أشبه ذلك في عهد ابن الزبير من غير نكير. فالمراد بصيد الحرام، ولهذا شيء لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يحل صيده، أضاف الصيد إلى الحرام. ولهذا نقول مثل الشجر، الآن الشجر المحرم هو شجر الحرام، ما أنبته الآدمي. لو أن الإنسان مثلا قرص زرع نخلة، قرص نخلة أو زرع نخلة ثم قطعها، هل على الشيء؟ لا. لو زرع زرع ثيل، بذر ثيل وزرع ثم حشه، على الشيء؟ لا. فما أنبته الآدمي جائز. وهنا في الحديث لا يحش حشيش ولا ها. والصيد كذلك أضافه إليه. فالمراد بصيد الحرام المحرم والحشيش ونحوه ما أضيف للحرام. لا، حرم المدينة أوسع. أين الصيد في حرم المدينة؟ ما في بس. طيب هم حاطها بسور، المهم إذا كان صاحب البهيمة هذا صاحب البهيمة أطلقها ويعرف أنها تذهب وتتلف عليه الضرر. القاعدة الرابعة عشرة، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى ويفرض، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. هذه قاعدة مفيدة. من هو الأمين؟ هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، كمثلا الوصي من قبل الحاكم. والحاكم الآن، فمثلا من حصل المال بيده برضا المالك مثل المستعير المودع، أو برضا الشارع مثل اللقطة، أو برضا من له الولاية عليه الوصي مثلا الحاكم إذا قال تولى أموال فلان، هذا حصل المال بيده بإذن ممن له الولاية عليه. وإن كان يكفي أن تقول من حصل من الأمين من حصل المال تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، لأن الثالث برضا من له الولاية إنما استفاد هذه الولاية ممن من الشارع. فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر المضارب والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير وولي الصغير والمجنون والسفيه. ليش تقول المضارب؟ لأن المضارب هو الذي دفع المال. مثلا أقول خذ المال هذا تاجر به ولي نصفه ولك نصفه. فالآن أنت حصل المال بيدك بإذن ممن؟ بالمضارب الذي هو صاحب. وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم وكل هؤلاء ومن أشباههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم معذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. طيب، والمؤلف يقول يشبهون الغاصب ولم يقل لأنهم في هذه الحال كالغاصب، لأن هناك فرقا بين هؤلاء وبين الغاصب كما يأتي إن شاء الله. ويستثنى من هذا المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط أو ولم يتعدى, وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول هذا بناء على أن العلية مضمونة, العلية مضمونة. فمثلا لو أعرتك كتابا وتلف من غير تعد منك ولا تفريط فعليك الضمان, حتى لو شرطت تنفي الضمان. لو قلت مثلا بشرط أني متى تلف الكتاب من تعد أو تفريط فلا ضمان عليك, قلت أنا طيب ما عليك ضمان, ثم تلف فلي حق المطالبة. وهذا الشرط وجوده كالعدم, يعني شرط نفي الضمان وجوده كالعدم. وعللوا ذلك بأن ما ثبت فيه الضمان فإن الشرط لا يغيره, الشرط ما يغير شيء. طيب لكن يستثنى منها, يقول ضمان ثابت فالشرط اشتراط النفي, نفي الضمان لا يفيد شيء. يقول الضمان ما ثبت فيه الضمان فإن الشرط لا يغيره. يستثنى من ذلك على المذهب مسائل لا تضمن فيها العلية, ذكرناها لكم في السابق, ذكرتكم أولا. المسألة الأولى إذا تلفت العارية فيما استعيرت له, إذا تلفت فيما استعيرت له, مثل رجل استعار من شخص منشفة لها خمل فذهب خملها بسبب الاستعمال, هذا تلف, هل عليه الضمان؟ لا, لا ضمان عليه لأنها تلفت فيما استعيرت له. واضح؟ إذ أن تسليم المعير للمستعير هذه العين إذن في إتلافها, كأنه قال خذ إتلف أتلفها, لأنه يعلم أن بالاستعمال سوف تتلف, بالاستعمال سوف تتلف. هذه مسألة من المسائل التي لا تضمن فيها العارية. طيب المسألة الثانية, إذا أركب دابته منقطعا للثواب, إذا أركب دابته منقطعا للثواب فتلفت فلا ضمان, مثل رجل يمشي معه بعير فشاهد رجلا متعب فقال اركب على البعير, فركب على البعير لما مشى 10 أمتار تلف البعير ومات. الآن تلف تحت يد من؟ ركوب هذا الرجل بمنزلة العارية. ولو مشينا على القاعدة نقول تلف تحت يده, لكنهم قالوا لا, ما عليه ضمان لأنه إيش أركب دابة طلبا للثواب فلا ضمان عليه. المسألة الثالثة, إذا كانت العارية وقفا, إذا كانت العارية وقفا واضح فلا ضمان, مثل رجل استعار كتاب علم كتابا موقوفا فتلف تحت يده فلا ضمان لأن العارية هنا موقوفة, العارية موقوفة. المسألة الرابعة, إذا استعار ممن لا ضمان عليه, إذا استعار ممن لا ضمان عليه كما لو استعار من مستأجر واضح. مثال ذلك رجل استأجر سيارة, استأجر سيارة, الآن المستأجر هل عليه الضمان إذا لم يتعدى ولم يفرط؟ اسألكم, لا ضمان عليه حتى على المذهب, ما عليه ضمان. طيب لما قبض السيارة استأجرها أتاه رجل قال أعبني السيارة, هل يجوز للمستأجر أن يعيد؟ نعم, لأنه مالك المنفعة, أعار قال خذ السيارة فتلفت تحت يد المستعير من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه استعارها ممن لا ضمان عليه. فإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرع. مفهوم؟ مفهوم يا عدنان؟ طيب المثال نقول المسألة الرابعة هذه, إذا استعار ممن لا ضمان عليه, مثل رجل استأجر سيارة مثلا وقبضها، الآن المستأجر السيارة إذا لم يتعدى ولم يفرق هل عليه ضمان؟ مثلا أنا استأجرت سيارة وأوقفتها عند البيت احترقت من غير تعدى ولا تفريط، هل عليه ضمان؟ لا، والمستأجر لا ضمان عليه إلا بتعدى وتفريط. هذا المستأجر أتاه رجل فقال أعرني السيارة أصل عليها مشوار، فأخذ السيارة ثم وهو واقف عند الإشارة صدمه واحد من غير تعد ولا تفريط، تلفت صدمه واحد وهرب، مو وقف عشان يقول يضمن، لا هرب ما يدرى منه. هل على المستأجر ضمان؟ لا، لا ضمان عليه. لماذا؟ التعليل لأنه استعارها ممن لا ضمان عليه. من الذي لا ضمان عليه؟ المستأجر. المستأجر. المستأجر. فالأصل لا يضمن، فإذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرع، لأن تضمين الأصل لا تضمين الفرع فرع عن تضمين الأصل. هذه أربع مسائل على المذهب يستثنى بها ضمان العارية فلا تضمن العارية. تفضل تعد. نعم يلا. من غير قراءة. نعم إذا كانت العارية وقفا. إذا استعار ممن لا ضمان عليه. طيب علل. لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع كذلك. طيب ثالثا. دابته لابد. دابة ما له حق التصرف غيره في ملك غيره. والرابعة. إذا تلفت فيما استعيرت له. طيب رجل طلب من شخص قال له أعرني خبزه، هل تصح العارية؟ أعرني خبزة لأكلها. لا ما يصح الكلام فوقها، ما يصح لأن العارية عرضها بماذا؟ إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، لا بد أن تبقى العين. فهذه يقول إن هذه ليست عارية، هي صدقة أو هدية. إن قصد التقرب إلى الله فهي صدقة، وإن قصد التودد فهي هدية. ها؟ لا لا لا بد العين، هذا قرض، إذا قال بدلها سرقة. نعم ها؟ على الكلام الفقهي لا بد العين المستأجرة والعين المستعارة لا بد أن تبقى. مثل قال لك شخص أجرتك شمعة، شمعة إيه أتبقى ما يصح، حتى لو بقيت مثلا ما يصح. اقترب ابن القيم رحمه الله أنه يصح بالقسط، إذا كان الشمعة هذه مثل بعشرة ريالات فأشعل نصفها له نصف. لا لا هذا ما يضر القلم، القلم اللي يتلف في مستعير له قلم الرصاص، أما قلم الحذر ما يتلف، هذا مثل البنزين للسيارة. يعني الأقلام التي تصح إعارتها أقلام الرصاص لا تصح، وأقلام الناشف لا تصح، والسائل لا تصح، ما يصح إلا الحبر، الحبر يبقى. والقول الثاني صح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فهو إن تعدى فيها المستعير وفرط ضمن، وإلا فلا والله أعلم. وهذا هو الصحيح، أن العارية كسائر الأمانات، وسائر الأمانات لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. وأما من بيده المال بغير حق ها؟ وإن اشترط على المذهب ما يفيد الشرط. إيه إذا اشترط مثل أحسنت، إذا اشترط قال إن تلفت ترى إن تلفت بتعدل وراضي ما عليه الضرر، لأنه دخل على بصيرة. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته ومن عنده عين لغيره، فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه أولئك فكلهم ضامنون. طيب ويضمنون ضمان غصب، ومعنى ضمان الغصب أنه يضمن العين ويضمن منفعة العين، يضمن العين ويضمن منفعة العين. مثال ذلك رجل غصب سيارة من شخص، سيارة عنده سيارة أجرة تاكسي، غصبها وبقيت عنده لمدة سنة ثم تلفت، شكاه للحاكم، عرفه فشكاه للحاكم، الآن الحاكم يطالبه أولا بماذا؟ بضمان العين، ضمان العين السيارة، السيارة قلب كم؟ قلب 50,000، يلا سلم 50,000، هذا أولا. وثانيا يضمن منفعتها، إذا قال صاحب التاكسي أنا كل سنة أحصل من هذه السيارة 20,000 فيضمن أيضا 20,000، واضح؟ هذا معنى ضمان العين وضمان المنفعة، فيضمن العين ويضمن منفعتها. ولهذا إذا مر عليكم يضمن ضمان غصب فالمراد أنه يضمن العين ويضمن منفعة العين. ولهذا لو أن رجلا مثلا غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو زرع فيها زرعا، ماذا يلزمه؟ يلزمه أولا القلع، قلع الغرس أن يقلعه، وثانيا تسوية الأرض، وثالثا الأرش، أرش النقص، ورابعا الأجرة. مثاله رجل غصب من شخص أرضا وبقيت عنده لمدة سنة فطلبه عند الحاكم وشكى، فأمره الحاكم أولا بماذا؟ بقلع الغرس، يقلع الغرس. طيب لو قال الثمرة ما بقى عليه إلا قليل يقلعها، على المذهب يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. وثانيا تسوية الأرض، لأنه إذا قلع سوف تكون الأرض حفر حفر. وثالثا أرش النقص، ايش معنى أرش النقص؟ الأرض هذه بعد أن حرثت ثم قلع ما في غرس فيها نخل أو ما شبه ذلك ثم قلع، تنقص أو لا تنقص؟ تنقص تنقص. والرابع الأجرة، كيف الأجرة؟ يقال إذا أجرت هذه الأرض سنويا كم أجرتها؟ قالوا أجرتها 100,000 فيسلم 100,000. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة، هذا التفصيل فيها تفصيل، هذا ينظر إذا كان له غرض صحيح، صاحب الأرض له غرض صحيح يمكن، أما إذا لم يكن له غرض صحيح وإنما أراد العناد والانتقام لنفسه ما يمكن، لأن هذا يتضمن إتلاف مال وليس فيه مصلحة. يعني مثلا قال اقلع على يلا قلع النخل قلع الشجر، ما المصلحة؟ هو إذا قلع النخل أو الشجر مو بغارسه بس يقول ببرد سبت، هذا ما يمكن، يقال يبقى الرجل بالأجرة. بمعنى يعني رجل عنده أرض غصبها رجل، أي أما على المشهور من المذهب لا ضمان، ولهذا قالوا لا ضمان ولا يضمن نقص السعر، نقص السعر لا ضمان. فلو مثلا غصب سيارة، هذا أهون سيارة وهي تساوي 50,000 قيمتها 50,000 وبقيت عنده 10 أيام صارت تساوي مثلا 40 لا ضمان عليه لا ضمان عليه. وكذلك لو فوت عليه موسم مثلا رجل عنده تمس صالون يريد يبيعه في موسم الحج قصبها قبل الحج وردها بعد الحج فوت عليه الموسم المذهب لا ضمان. والقول الثاني أن نقص السعر كنقص الصفة ولأن وعلل ذلك بأن السعر صفة في المبيع حقيقة وهذا هو الصحيح أن نقص السعر كنقص الصفة. إيه يضمن النقص السعر؟ لا على المدى نقص السعر ما يضمن لأنه ليس باختيار من الغاصب. العين هي هي. يقول سيارك هي هي أنا ما حركت أنا شلتها على سطحه ما وقفتها. خل كمل الباب. يلا. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق والله أعلم. طيب أسباب الضمان ثلاثة: يد ظالمة وهي اليد الغصب ومباشرة للإتلاف ويد أمينة. فهمتم؟ الأيدي ثلاثة أو ثلاثة: يد ظالمة فعليها ضمان إيش؟ ضمان العين وضمان منفعة العين. الثاني النوع الثاني يد مباشرة للإتلاف مباشرة للإتلاف فهذه عليها إيش؟ ضمان العين فقط ضمان العين فقط. والثالثة يد أمينة فهذه لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. مفهوم؟ واضح عبد الرحمن؟ طيب والمتسببة بالإتلاف هل عليها الضمان؟ نعم المتسببة كالمباشر. ولهذا القاعدة أن المتسببة كالمباشر مر علينا قبل أيام أن المتسبب كالمباشر ويستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب إذا كانت المباشرة مبنية على السبب مثل لو أن الحاكم السلطان مثلا قال للجلاد الجلاد يعني اللي يجلد ويقتل الناس بالسيف قال للجلاد اقتل فلانا فقتله فتبين أن هذا المقتول مظلوم. الآن الذي باشر القتل هو الجلاد والذي تسبب فيه هو الحاكم السلطان أو الحاكم. على من يكون الضمان؟ نقول على الحاكم أو على السلطان لأن المباشرة هنا مبنية على السبب مبنية على السبب. هذه مسألة. مسألة الثانية إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لا يمكن تضمينه فهنا الضمان على المتسبب المتسبب كما لو أخذ شخصا وألقاه في زبية أسد يعني أسد شبك أخذ شخص ودفعه إلى زبية أسد أو في حفرة فافترسه الأسد وقتله. المباشر من؟ الأسد. والمتسبب الدافع. فهل على الأسد ضمان؟ لا لأن الأسد لا يمكن تضمينه لا يمكن تضمينه. فالقاعدة أن المباشر أنه إذا اجتمع لا إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على الايش على المباشر ضمان على المباشر الا في مسالتين: المساله الاولى اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه والمساله الثانيه اذا كانت المباشره مبنيه على السبب فان المتسبب في هذه في هاتين المسالتين كالمباشر. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: يسب ابا الرجل فيسب اباه. لما قيل له هل يسب الرجل اباه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هل يسب الرجل أباه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه. يعني رجل يقول لشخص لعن الله أباك، لعن الله أباك، فيقول له الآخر ذاك أنت لعن الله أباك. الآن هل هو باشر سب أبيه أو لا؟ لا، ما باشر، لكنه تسبب، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الله أعلم. نعم. وش الوجه الدلالة؟ لا لا لا، مين من هذا؟ مين من هذه الوجه السبب؟ يعني هذا إنه لقول رسول كريم. لا، نسبه إلى جبريل لأنه هو الواسطة، لأنه هو الواسطة بينه وبين الله عز وجل. يعني أن الله عز وجل تكلم به جبريل، وجبريل ألقاه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الآية الأخرى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، فهو واسطة.